هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم من هذا الشهر المبارك. ونحن نستعرض جوانب العظمة في شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم وأحواله الاجتماعية، نريد أن نذكر أنفسنا قبل أن ندخل في موضوعنا بهذا الشهر، شهر الصيام، وأنه جاء في شدة الحر، وأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الصيام في سورة البقرة في ثناياها التخفيف على عباده في شأن هذه الفريضة، نجد فيها معالجات نفسية عجيبة. يعني نحن الآن في شدة حر وطول اليوم، اليوم طويل والحر شديد، وناس عندهم أعمال شاقة، وأناس يذهبون ويجيئون في هذه الشمس، وإخوان لنا مضطهدون قد اجتمع عليهم حر الشمس وحر البلاء في هذا الشهر. نسأل الله أن يرحمهم وأن يخفف عنهم وأن ينصرهم وأن يكون معهم. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا، النداء بالإيمان يخفف هذا الجوع والعطش والتعب، لأنك إذا آمنت بمن فرضه وآمنت بثوابه خف عليك. أنت لا تجوع وتعطش الآن عبثا، أنت تجوع وتعطش تعبدا لله، عبودية عظيمة، ثم أنت تجوع وتعطش لأجر عظيم. يعني مهما كان من الحر الآن وأنت تصبر عليه وأنت تصبر عليه، نتذكر أن يوم القيامة في حر الشمس التي تدنو من رؤوس العباد، وحر جهنم التي تقرب وجيء يومئذ بجهنم، وحر الزحام، لأنه ليس للإنسان إلا موضع قدميه والناس كلهم محشورون في ساحة القضاء، ما في إلا ظل العرش وتخفيف رب العالمين. هذه العبادة في ذلك اليوم تنفع، حر اليوم ينفع لحر ذلك اليوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أنتم سواء، نحن وإياهم ما لسنا فقط الذين نصوم في هذا العالم، لقد صام المؤمنون من قبلنا في الأمم السابقة مع الأنبياء السابقين كما كتب على الذين من قبلنا. هذا يهون المسألة أيضا، لأننا اشتركنا يعني ولسنا وحدنا. ثالثا، عندما يقول لعلكم تتقون، تعرف أنت أن الصيام هذا، وتعلمي أنت يا أختي المسلمة أن الصيام هذا يعني في من ورائه فائدة عظيمة، يخفف على الإنسان أن يعرف أن هناك هدف وقصد عظيم ونعمة كبرى ستأتي وهي التقوى، وإنما يتقبل الله من المتقين، والجنة أعدت للمتقين، والصيام لعلكم تتقون، هذا يخفف. ثم لاحظ قوله: أياما معدودات، يعني جمع قلة، أياما معدودات بسرعة تنقضي. يعني هل استوعبنا فعلا أنه ذهبت خمسة أيام من الشهر؟ خمسة أيام ذهبت، انقضت خمسة، سبحان الله العظيم، شيء سريع سريع، يعني سدس الشهر راح، واحد على ستة انتهى، أياما معدودات. ثم أن الله عز وجل قال لنا أيضا مهونا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني إذا في عذر شيء فوق العادة، مرض، سفر، مشقة فوق العادة، أبحت لكم الفطرة في المرض والسفر. ورضي منا قال فعدة من أيام أخر قضاء. هذه الحائض يعني الآن هي تفطر في الحر، لو صامت في البرد ما عليها شيء وقضاؤها صحيح، رضي منا سبحانه. شوف التخفيفات، تخفيفات يعني إذا اضطررتم للفطر الآن فعليكم عدة من أيام أخر فيما بعد، من أيام أخر يعني أي أيام أخر، أخر في الربيع في الشتاء، سبحانه يخفف علينا. ثم إنه عز وجل قال لنا في كتابه عن الفوائد: يريد الله بكم اليسر مخففا ولا يريد بكم العسر. والله ما, ما, ما, ما فرض علينا الصيام 24 ساعة بس من الفجر المغرب، وإذا كان في مرض سفر في ظرف استثنائي، ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني نعرف شكر النعمة. ولذلك فإننا نرى من خلال هذه الآيات التي يذكرها لنا ربنا تخفيفا حقيقة، ولعل هذه كلمة يعني كلمة تلطيفية لحر الصيف الذي نحن فيه والصيام، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وكذلك تخفيف عن إخواننا الذين يعانون والله من هؤلاء المستضعفين، نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصرهم في هذا الشهر. حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة أيها الإخوة، بعدما تحدثنا عنه زوجا نتحدث عنه أبا. كيف أبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان أبر الناس بأهله، كان أرحم الناس بأولاده، كان أعون الناس لمن جعلهم الله تحت يده، رزق الله نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من البنين والبنات. قالوا من أولاده القاسم وعبد الله إبراهيم الذكور من البنين، وأما الطيب والطاهر فالصحيح أنهما لقبان لعبد الله، فعنده إذن القاسم وعبد الله إبراهيم، والطيب والطاهر لقبان لعبد الله، فعنده ثلاثة من البنين كلهم وافتهم المنية في سن الطفولة ولا واحد بلغ. من الابتلاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم أن أبناءه الذكور، والواحد يتمنى أن يكون له ذكر يكبر ويعتمد عليه بعد الله، كلهم ماتوا، ابتلاء من الله، كلهم ماتوا في حياته. القاسم مات بمكة وهو ابن سنتين وأشهر ويكن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ولد بعد النبوة ومات بمكة، والقاسم عبد الله من خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم من ماريا القبطية الذي ولد بالمدينة في ذي الحجة سنة 8 للهجرة ومات سنة 10 وهو ابن 17 أو 18 شهرا، يعني حتى الفطام لم يكمله، فله مرضعة في الجنة ترضعه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، له ظئر مرضعة تكمل رضاعة. أما البنات فرزقه الله أربعا من البنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، من أم واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. وسبحان الله الذي ابتلى عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، ثلاث من البنات متن في عهده، عنده سبعة، ستة مضوا في عهده. زينب أولهن، تزوجها أبو العاص بن الربيع، اختار لها صاحب خلق، وهذا طبعا الكلام قديم يعني قبل الإسلام. رقية البنت الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها قبل الإسلام أيضا عتبة، ثم طلقها ولم يكن دخل بها، فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين، ومرضت، والرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، خلف عليها عثمان يمرضها، فتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر في شهر رمضان، يعني رجع من بدر ليجد بنته قد توفيت. أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، تزوجها عثمان بعد أختها رقية وماتت عنده أيضا، وبقيت فاطمة آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه، ولدت سنة 41 من مولده وماتت بعده بستة أشهر، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء كل أولاده. كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده؟ كيف كان تعامله مع أبنائه وبناته؟ بناته الأربع واللاتي عشنا من بين أولاده والذكور ماتوا صغارا، كان عليه الصلاة والسلام يحبهن. أبو البنات، أبو بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بنات، يحبهن ويكرمهن ويحتفي بهن. وهذه بالحقيقة بشارة لمن عنده بنات، وكيف يفرح ويسر ويشكر الله عز وجل على هذا، كيف يحسن تربيتهن وتأديبهن. البنات عبء وثقل ومتابعة، فيها مشقة ومصروف، ملابس البنت أغلى من ملابس الصبي، البنت تحتاج إلى حلي، والذهب كم بلغ الآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، رواه مسلم. لأنه في اختبار من الله لصاحب البنات لينظر ما يفعل، أيحسن إليهن أم يسيء، فمن أحسن إليها كانت له سترا في الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يحجب النار عن صاحب البنات بإحسانه إلى بناته، لأن البنت ضعيفة، فكون هذا الرجل يقوم عليهن ويتحمل ويراعيها ويحميها ويحوطها وينفق عليها، تحتاج إلى مزيد رعاية وعناية، وثم يجي هذا يتزوجها ويأخذها ويمشي. سبحان الله، من واجب الأب أن يزوج ابنته الكفء من الرجال صاحب الدين والخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل مع بناته، فزوج زينب من أبي العاص بن الربيع القرشي، وهو ابن خالتها، يعني العاص أبو العاص بن الربيع القرشي زوج زينب هو ابن هالة بنت خويلد أخت خديجة، فيكون هذا الرجل أبو العاص بن الربيع القرشي ابن خالة زينب بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. وأبو العاص هذا كان من رجال مكة أمانة وتجارة، ولما جاء الحكم بالتفريق بين المسلم وغير المسلم، وكان أبو العاص على دين قومه، فرق الإسلام بين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي العاص بن الربيع، فكانت بمكة معه والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما كان يستطيع أن يأتي بابنته، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسارت قريش إلى بدر، أبو العاص كان مشركا خرج مع قومه، فأخذ في الأسارة، قدر الله أن هذا الرجل يقع في الأسر. أهل مكة بعثوا بفداء أسراهم إلى المدينة، كانت زينب من ضمن من بعث فدية لفك أبي العاص، فبعثت في فداء أبي العاص بمال وقلادة، القلادة هذه لها، كانت أمها خديجة أدخلتها بالقلادة على أبي العاص. يعني هذه ليلة يوم الدخلة ألبست خديجة بنتها زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ألبست زينب القلادة وأدخلتها على أبي العاص. لما أخذ أبو العاص أسيرا وزينب في مكة، وأبو العاص كان مع أنه مشرك لكن كانت أخلاقه جميلة مع زينب، ولذلك ما اضطهد زينب، ما اضطهدها، وهذا من حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار لها رجلا حسن الخلق. طبعا هذا الكلام قديم، ثم جاء الإسلام، جاء الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة عرف القلادة، هذه قلادة التي أدخلت بها زوجته بنتها على زوجها، فرق رقة شديدة. لكن ما يستطيع الآن أن يفرض على المسلمين أن يتركوا القلادة أو ما يأخذوها، لأنه هذا حق لبيت مال المسلمين. فماذا فعل؟ التمس من المسلمين. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام قائد الدولة وحاكم الجميع بأمر الله، يقول لهم إن رأيتم، يقول للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، قالوا نعم، وافقوا. شو النزاهة؟ هذه نزاهة النبي صلى الله عليه وسلم. هو رق لابنته، بنته هذه يمكن القلادة يعني ما يعني تمثل شيئا عظيما مما تملك، ما عنها القلادة هذه بعثتها فدية لزوجها لأنه كان حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم الفرصة لكي يسترجع ابنته، فقال لأبي العاص تعدني، أخذ عليه وعد، إذا رجعت إلى مكة ترسل لي بنتي حتى ما تكون تحت سلطان الكفار، ترسل لي بنتي. وعده، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب. يعني لو صدق الرجل وأخرجها من مكة أرسلها لأبيها تصحباها حتى تأتيا بها، والحديث رواه أبو داود وحديث حسن. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص في مصاهرته خيرا بعد ذلك، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي، رواه أبو داود وهو صحيح. فأرسل له ابنته فعلا زينب وفارقها مع حبه لها. ثم أسلم الرجل بعد ذلك رضي الله عنه، وأعادها له على عقدها الأول، ويؤخذ من ذلك أحكام في مسألة الكافر يفرق بينه وبين زوجته المسلمة إذا أسلمت، وإذا ترد عليه إذا أسلم بعد ذلك ترد عليه بالعقد الأول، ما تحتاج العقد الجديد. هذه مسألة عند العلماء فيها نقاش، ليس هذا موضعه، لكن هذا خبر زينب. أما رقية فقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، وكان صاحب أخلاق. شوف اختيار أيها الإخوة، اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لأزواج بناته، عثمان أنعم وأكرم، من أشد حياء من عثمان؟ من أشد كرما من عثمان؟ وبشروا بالجنة. لما توفيت رقية هذا رجل لا يفوت، عثمان صاحب الحياء العظيم، زوجه أختها أم كلثوم وتوفيت عنده. الطاعنون في الصحابة الكفر الفجرة الذين يطعنون في الصحابة، واحد منهم يجادل رجلا من أهل السنة عالما، يقول وعثمان هذا هو الذي قتل رقية. فالعالم من أهل السنة أجابه، قال قتل ابنته الأولى فلماذا زوجه ابنته الثانية؟ شوف الرد. إذا كان قتل ابنته الأولى يزوجه البنت الثانية؟ هؤلاء المجرمون الذين يقعون في الصحابة ما يوفر أحد. عائشة اتهموها بالفجور، عثمان، أبو بكر، عمر، عثمان، ما، لأنه أصلا إسلام ما فيه، الإسلام ما فيه الحقيقة، ما في إسلام. لما توفيت رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأختها أم كلثوم وتوفيت عنده. طيب وفاطمة من اختار لها وزوجها من؟ لما جاء علي بن أبي طالب يخطب قال مرحبا وأهلا، علي ما فهم بالبداية ما الجواب، موافق ولا لا؟ سأل الناس قالوا له إذا أعطاك الأهل والمرحب إيش بقي؟ إيش بقي؟ خطبت ابنته وإيش رد عليك؟ قال قال لي مرحبا وأهلا. قالوا خلاص، وزوجه فاطمة رضي الله عنها. شوف علي بن عمه، وهو الذي رباه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب، ما زال معه وآمن به وقربه وأحبه وبشر بالجنة. كان عليه الصلاة والسلام يشاور بناته في زواجهن. فعن عطاء بن أبي رباح قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عليا قد ذكرك، فسكتت، يعني لو عندها اعتراض اعترضت، فخرج فزوجها. وهذا حديث مرسل صحيح الإسناد، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر سكوتها رضا وقال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. رواه البخاري ومسلم. فالبنت أمانة في بيت والدها، ولا يحل لوليها أن يعقد لها على رجل لا تريده، هذا عمر حياة. فإذا كان الأب لا يجوز له أن يجبر ولده على أكلة لا يشتهيها، فكيف يجبرها البنت على زوج لا تريده؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يغالي في مهور بناته، زوج بناته على اليسير من الصداق. عن ابن عباس أن عليا تزوجت، أن عليا قال تزوجت فاطمة فقلت يا رسول الله ابني بي، فقال أعطيها شيئا، يعني خليني أعرس أدخل بزوجتي. قال أعطيها شيئا، قال ما عندي من شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ قال هي عندي. قال فأعطيها إياها. روى أبو داود وحديث صحيح. هذا الصداق. إيش عندك متيسر؟ قال درعي. قال أعطيها درع المتيسر. الدرع الحطمية منسوبة إلى قبيلة يقال لها حطمة، كانوا يعملون الدروع، وقيل إن الدرع سميت بالحطمية لأنها تحطم السيوف التي تضرب عليها وتكسرها. الآن ماذا يحدث من التغالي في المهور؟ أنتم تعرفون في بعض البلدان مئات الآلاف، ولا وبعضهم عنده مليون مقدم ومليون مؤخر إنه شيء عجب، أبعد، يعني أبعد ما يكون عن الهدي النبوي. ولذلك صارت الآن قضية المغالاة من عوائق الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة عليا بعث معها بخميلة، عنده خميلة أرسلها، ووسادة من أدم جلد حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين، يعني إيش؟ يعني أغراض المطبخ، أغراض المطبخ، وسادة خميلة ووسادة يعني الفراش، ورحيين تبع الطحن، وسقاء وجرتين. رواه أحمد وصححه الألباني. ثوب له خمل، هذه القطيفة أو الخميلة، أرسل جهز. فأنت يعني أبو البنت من جيبه يحط، من جيبه. بالإضافة للتيسير، يعني يسر عليه في المهر وجهز معه، لكن رجل يسوى، رجل حطه عن يمينك، رجل. إذا اخترت الرجل ما هو خسارة أنك أنت تنفق، المهم أن يكون رجلا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام أمره في التخفيف والتيسير في الزواج. وفي موضوع الأبوة وموضوع البنات هناك وقفة وتعليقات لبعض إخواننا، نستمع إليها ثم نعود إليكم إن شاء الله. والله هي بتيجي تحكي لي البنت مثلا، بنت يعني متزوجة، بتحكي لي ان في ظروف حصلت او في ظروف خارجية حصلت او ظروف طرقت على المعاملة بينها وبين زوجها، فانا برضو بحاول مرة واثنين بقول لها انت في النهاية سرك مع زوجك، ما تحاوليش تقولي له، ممكن زوجك يزعل منك من انا تدخلت او والدتك تدخلت، يعني امك تدخلت في الموضوع، فحاولي مرة واثنين شوفي تقاومي نفسك انت بمعاملتك معاه. بخصوص المشاكل العائلية، الرجال عليه أنه ما يتدخل إلا غير في الأمور الحاسمة، يعني في نهاية الموضوع، إذا كان مثلا حل الموضوع ما بين والدة مثلا الزوجة مع زوجها، الأصل في أنه الرجال ما يتدخل غير في أواخر المواضيع بس. أحيانا باجي على بنتي عشان تعيش، يعني دايما بقول لبنتي حضرتك أني خلي بالك معلش تحملي، ونفس الحكاية كانت أختي برضو بقف لها بقول لها جوزك سواق فخلي بالك معاه وبتاعه وما تضايقهوش وكده، لان انا راجل وزمان حضرتك شايف الحياه صعبه. يعني ممكن الانسان يتدخل في الخلافات اذا خرجت خارج نطاق البيت، اذا احتاجت الخلافات الى تدخل يعني رجل كبير حكيم مثلا، بحيث لا ينهي يعني العلاقه الزوجيه، لا يفسد بين المراه وزوجها، لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعني او حذر من الذين يفسدون بين المراه وزوجها. انا اتعلمت، انا كحد اتعلمت من ابويا الله يرحمه او من جدي برضه نفس القصه، اللي انا طلعت شفت ان الاب او الجد عامه بيقول ايه يا جماعه، المفترض لما يحصل حاجه جوه البيت ما ينفعش يطلع بره. انا بتدخل اذا طلبت مني تدخل من اولها، على اساس ان انا ما اخلي الخلافات تتضخم او تتفاقم، او يعني نحل المسكنه من اولها. خلي بالك انت مجرد ما بنتك بتتجوز بتنفصل عنك، يعني بقت كيان تاني، لو في مشكلة حاول من بعيد وبالراحة تعالجها. يعني كثير ما في رجل كان يعني مثال طيب، كان يعني في المسجد ينتقي شاب فيأخذه إلى بيته فيريه البنته يقول له هل تعجبك هذه البنت؟ قال تعجبني، فكان يعني ييسر يعني مبلغ بسيط جدا، وحتى لو اعتذر الشاب قال لا أستطيع أن أدفع، قال أستطيع أن أساعدك. أقول لك واحد يقوم باستدانتك بمبلغ مال بسيط ويتم الزواج على هذه الحالة. والله هو مفروض ان احنا كمسلمين بلاش الزواج حالته وقفت والشباب حاله وقف بسبب الزواج، فمفروض احنا نتغاضى شوية عن موضوع الشبكة والكلام ده. انا جوزت بنتي بدبلة وخاتم ومحبس. عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكثركم بركة اقلكم مهرا، وهذا الحديث ينطبق على الأصل بالزواج، أنه يكون المرأة مهرها بسيط حتى البركة تعم العائلة. أنا بفتش في أوراق كده الأسرة في البيت عندي، فلقيت الورقة بتاع هي وثيقة الزواج والدي رحمة الله عليه، 5 جنيهات مصرية، 5 جنيهات مصرية، ده كان في عهد القديم طبعا، احنا في العهد الحديث ده بيرفعوا الاسعار وبيرفعوا طبعا حق البنت، يعني ودي حاجه احنا من ده فرض ربنا سبحانه وتعالى، المهر ده او ده حق الشرعي ناحيه الشرعيه القانونيه، انما طبعا لو الظروف برضو اللي احنا فيها دي ما نصعبش الامور، يعني انا في ظروف اكتر من المهر يكون زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم ايه من ترضون دينه وأخلاقه، فده يعني وكان برضو من ضمن الأحاديث إن من تحمل، قال له أحمل القرآن الكريم، فقال له يعني أنت أهل الله. يعني والله شوف أنا حصلت معي نفسي أنا كمان، يعني إن أنا ابني زوجته، أجي واحد قال لي أنا ما بديش مهر بالمرة، مهر وكل إشي، يعني فعلا مهر البنت علي بنتي نفسه اللي هو لابني وكل حاجة، ما بدي إلا ليرة ذهب بس، فس يعني ربنا سبحانه وتعالى قدرنا أعطيته إياه. يا جماعة النهاردة أنت النهاردة في ظروف اقتصادية بتوصلك أن أنت أساسا مش قادر حتى توصل لمرحلة الأكل، فالنهاردة مفترض من كل أب، أنا كأب بأمانة وبمنتهى المصداقية، لو جه حد بيقول لي عايز اتجوز بنتك اقول له تعالى. في ناس يا جماعه نسيت موضوع الدين، الرسول قال ايه؟ ما بص كل ما هنتكلم وكل ما هنقول اي سؤال لو وصلنا للسؤال الالف هنقول الرسول قال ايه. للاسف احنا في وقت صعب جدا، كل واحد عايز يبص عنده اوضه واثنين وثلاثه واربعه وشقه ايجار، وبعد كده بقت شقه تمليك وبقت عربيه كذا، وبقى الناس بقت تبص للفاني. لا، خلينا نبص نعيش عيشه بسيطه عشان نقدر نرضي ربنا ونقدر نبص له. اذا هكذا هي قناعه، ولله الحمد، رجل الشارع في العالم الاسلامي بأهمية تخفيف المهور. والمهم أن نترك كلام الناس، كلام الناس، اتباع كلام الناس هو الذي أفسد كثيرا من الأشياء. ماذا يقول عنا الناس إذا رضينا بكذا؟ وماذا يقول الناس عن بنتنا إذا ما أخذنا إلا كذا؟ وهي بنتنا ما هي رخيصة؟ ونحو ذلك. كل الأهمية في الشاب أن يكون رجلا دين وخلق، وبعد ذلك كل أمر يهون. والمهر للبنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وليمة زواج ابنته ييسر. عن بريدة قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، يعني مو لدرجة أيضا أنه ما في وليمة، لا، لا بد العرس من وليمة وإعلان. قال سعد علي كبش، وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة، رواه أحمد وسند لا بأس به كما قال الحافظ. إيش وليمة علي رضي الله عنه على فاطمة؟ هذه الوليمة من الولم، وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، وهذا طعام، وهذا سببه، سبب الطعام هذا، ولذلك سميت وليمة، طعام النكاح وليمة. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تيسر وأن يكون فيها المراعاة، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى لا نطيل على إخواننا، أخونا حمود تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي صوب الكلام، لكن أقول حديثا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لحظة، في أمر هذا فما يصير فهو رد. نعم. حديث صحيح. والحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم عن أنس اللي الدعاء بين الإذان والإقامة غير مردود. صلى الله عليه وسلم قال كذلك أفضل الدعاء أفضل ذكر القرآن، قراءة القرآن. أحد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جمعت أنا بين حديثين أفضل الذكر قراءة القرآن، واخترت آيات الدعاء في تخصيص الوقت بين الأذان والإقامة، واحد قال لي لكل أحدث في الأمر هذا، هذا بدعة تخصيصي هذا الأمر، هل يكون فيه بدعة؟ سؤال ثاني الله يجزاه خير. تفضل. نفس الأمر هذا عند ختم القرآن، هل ورد في السنة ذكر إنه دعاء معين، ذكر الدعاء الرسول فعل هذا الأمر؟ أما الصحابة رضوان الله عليهم اللي هم الخلفاء الراشدين اللي خصصهم الدعاء، وذاك الوقت يا شيخ، هذا سؤالين. وبالنسبة للدعاء في التراويح، الترتيل في الدعاء والترحيل، هل ورد فيه؟ هل قرأت فتوى يقول محدث هذا الأمر، فكان محدث لا صلي خلف إمام يهدف الله عن كل بدعة. طيب، جزاك الله، هذا سألت كثير يا شيخ. حياك الله يا أخي، حياك الله. تسمع الجواب إن شاء الله عن تخصيص آيات من القرآن في الدعاء بين الأذان والإقامة، وأيضا تسمع الجواب إن شاء الله عن حكم دعاء الختم، ختم القرآن، وتسمع الجواب إن شاء الله أيضا عن ترتيل وتلحين دعاء القنوت في التراويح. أيضا أخونا أبو محمد، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، الاحتلام في رمضان أثناء الصوم. طيب، غيره؟ سلامتك، شكرا بعمرك. الله يحييك يا أخي. طيب، ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي عند الزواج؟ لما كانت ليلة البناء قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لا تحدث شيئا حتى تلقاني، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي فقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. رواه ابن سعد والطبراني بسند حسن. وهذا فيه استحباب الدعاء بالبركة للزوجين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت رعايته لبناته أيضا بعد الزواج لم تتوقف عند الزواج، ما هو فقط سلموا امش وخذوا حملوا مع السلامة، لا، بل استمر، لم يكن يشغله عن بناته شاغل، بل كان يفكر في أمرهن وهو في أصعب الظروف. وعندما أراد الخروج لبدر لملاقات قريش كانت بنت رقية مريضة متزوجة، فأمر عثمان أن يبقى معها ما يخرج معه في الجيش لبدر، وهذا سبب تخلف عثمان رضي الله عنه، ليبقى مع في المدينة يمرض بنت النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم على زوجته هو. وضرب له سهما في مغانم خيبر وأجره عند الله يوم القيامة. ولذلك ابن عمر قال لمن غمز في عثمان: أما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، لك أجره وسهمه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتدخل في الخلافات اليسيرة التي تحدث بين بنته وزوجها. فجاء عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، قال: أين ابن عمك؟ شوف لاحظ السؤال، ما قال أين زوجك؟ ليه؟ ليذكره، هو أحس أنه فيه توتر، الوضع مو طبيعي لما دخل البيت، يعني المفروض الوقت هذا يكون الزوج في البيت، طيب ليه أحس أنه فيه شيء؟ ومثله عليه الصلاة والسلام في فراسته يدرك الأمور. قال: أين ابن عمك؟ ذكرها بالعلاقة، علاقة الرحم، حتى يرقق قلبها عليه على الزوج، ذكرها بالعلاقة الأخرى غير الزوجية. أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، ما نام القيلولة. وعادة الناس في البيوت نوم نصف النهار، هذا معروف في المجتمع الأول. فقال عليه الصلاة والسلام لإنسان: انظر أين هو. شوف التعامل مع الأمور. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء، ما قال جيبوه هاتونا دوس تدعوه، لا لا لا لا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعلي مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب. ما قال: وإيش المشكلة وخلونا نسمع من الطرفين، المسألة سهلة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يمسح عنه التراب ويداعبه يقول: قم أبا تراب. رواه البخاري. مداراة الصهر، تسكين غضب الصهر، إعادة المياه إلى مجاريها، إعادة الأمور، ما في داعي الفتح، خلص هو خلافه حصل وغضبه وصارت، والصحابة بشر، ولكن سرعان ما يعودون، يغضبوا يحصل بينهم، سرعان ما يعودون، شيء بسيط، ما في داعي تكبر ولا تسمع من الطرف، المسألة ما تحتاج هذا أصلا، فتح الملفات، استرضاء، إظهار المودة للصهر، مداعبة الصهر، قم أبا تراب، يعني خلص قم ارجع إلى البيت. ولذلك تكفي حركة بسيطة، كرم أخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، ترضى صهره، مسح التراب عن ظهره، داعبه وكناه بهذه الكنية، وما راجع والأخذ وعطى، والترفق بالأصهار وتسكين غضبهم وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم. هذه من كلام العلماء، ترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم. طيب، أخونا سامي تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام، طيب بركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك. عندي سؤال لك. تفضل يا أخي. شيخ، أولاً تسحرت وبنت بروح الصلاة. نعم. وبعد الأذان. نعم. ووضيت طلب الخشم من الدم. نعم. فهل الصيام كامل أو؟ طيب. خير. طيب، وصل السؤال. جزاك الله خير. الأخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. حياك الله يا أخي. أنا أتوضى وأروح للدائم وأحس، لا جيت في المسجد خليت حسن يجي سلف البول أشك أمر ما أتأكد وبعض الأحيان ما أتأكد. طب لما تتأكد ما هل تجد شيئا؟ لا بعض الأحيان ما أجد ما تجد. طيب بعض الأحيان أجد ما أدري هذا وسواس يا شيخ أو طيب خير إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أهل الفضل يقع بين الكثير منهم وبين زوجته ما يقع لأنهم بشر، يقع غضب خلاف شخصي يقع. علي رضي الله عنه لما حس إنه الأمر فيه ما أراد يعني لئلا يحدث تتطور الأمور خرج من البيت. ربما البقاء أحيانا يؤدي إلى شيء من زيادة الانفعال أو الجدل أو الخصومة، خرج وأراد أن يسكن غضبه وحتى لا يخطئ على فاطمة، فحسم مادة الكلام خرج لتسكن الفورة. فالزوج يحسن منه إذا أحس أن الوضع توتر أن ينسحب حتى لا تتطور الأمور إلى مراحل خطيرة. ثم المغادرة قد تجعل الزوجة تندم فتقول يعني ماذا فعلت وتركني يعني، فتحس بأن تريد أن يعود. نجد أن فاطمة رضي الله عنها ما خرجت من بيت الزوجية، ما قالت للخادم مثلا أو للأمة أو اذهبي إلى أهلي قولي لهم يجوا يأخذوني، لا بقيت في بيتها. وهذه اللي تجعل الأمور ملمومة وقابلة للحل. لكن لما تصعد القضية تصعد، فالزوج يذهب لأهله والزوجة لأهلها وتكبر القضية وتدخل أطراف خارجية، هذا ليس من الحكمة إطلاقا. ويجب أن يكون دور الأهل حتى لو وصلت القضية إليهم التوجيه والنصيحة وتصبير الذي بطرفهم. إن كان هو ابنهم الزوج صبروه وأوصوه بحسن معاملة زوجته، وإن كانت بنتهم الزوجة صبروها وأمروها بحسن معاملة زوجها، وهكذا. طيب أبو هاني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يحييك يا أخي. عندي سؤال الله يجزاه في الجنة. تفضل. حكم يا شيخ إهداء القرآن للميت. إهداء القرآن للميت، يعني أقرأ صورة أو شيء من القرآن وأهدي بنية للميت. طيب خير إن شاء الله حياك الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا زارته إحدى بناته أحسن استقبالها واحتفى بقدومها. وطيب قبل أن ندخل في موضوع الزيارة معنا أيضا أم عمر من هولندا. تفضل يا أم عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. الله يجزيكم خير على هذا البرنامج طيب. حياكم الله. شيخنا لدي ثلاث أسئلة من فضلك. تفضلي. السؤال الأول، نحن هنا في هولندا كان في اليومين الأولين من رمضان كنت لم أحصل بعد على الورقة المسجد تبع المسجد المغربي، وكانت عندي ورقة تبع مسجد تركي، وهم كان عندهم الإمساك الساعة 4:30 صباحا، وعندما أحضرت الورقة تبع المسجد المغربي كان فيها الإمساك الساعة 4:45. فأريد أن أسأل هل علي إعادة هذين اليومين الذي صمت فيهم مع المسجد التركي؟ يعني هناك اختلاف في الوقت بين المسجد المغربي والتركي. طيب أنت ما عرفت إلى الآن متى يطلع الفجر حقيقة؟ لا يا شيخ، نحن نصلي بس بالتوقيت على الورق، يعني نشاهد أوقات الصلاة بورقة نحضرها من المسجد. بس أنا في الأول كنت بعيدة عن المسجد كثيرا وكانت لدي بس ورقة تبع المسجد التركي. طيب التركي 4:30 والمغربي 4:45، يعني بينهم 3/4 ساعة. نعم يا شيخ. طيب الآن يعني ما تبين لكم هل الفجر يطلع الساعة 4:30 ولا 4:45؟ متى يطلع الفجر؟ والله لا أدري يا شيخ. يعني طيب. أنا اتصلت طيب. بمسجد هون مغربي بهولندا وسألتها عن أنني فطرت، قال لي ما عليك شيء، عليك بس أن تصومي تتبع الآن التوقيت الذي عندك بالورقة تبع المسجد المغربي، وليس لأن الأتراك دائما يصلون خلفنا بوقت. يعني احنا نصلي صلاة الفجر ونخلص بعدهم هم يصلوا. يعني هناك توقيت لا اعرف فيه، نحن كلنا مسلمين في دولة واحدة بس اختلاف في توقيت الصلاة. طيب. بيننا وبين الاتراك. طيب طيب. في وقت الافطار وفي وقت الامساك. طيب خير ان شاء الله. وكمان يا شيخ موجود على الورقة وقت امساك ووقت الفجر. ايوه. انا ما اخذ بوقت الامساك، باخذ بوقت الفجر، يعني قبل الفجر بدقيقة او دقيقتين بشرب ماء. طيب طيب، هل في تفاوت في وقت الامساك بين صلاة التراويح؟ انا اصليها بالبيت. نعم. اصلي 8 ركعات وبعدهم اصلي الشفع والوتر، فهل هذا يعني صحيح؟ طيب طيب. والسؤال الثالث يا شيخ، بعد رمضان ان شاء الله بالنسبه لصيام الصابرين، هل علي شيء اذا صمت الصابرين لان وقتها محدود بشهر شوال واخرت صوم الدين الى باقي السنه، خصوصا ان هذه السنه عندنا يعني صيام طويله شيء ما لا نفطر لغايه الساعه 10 ليلا. طيب وجزاك الله ألف خير يا شيخ. الله يحييكم. طيب الأخ عبد العزيز تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام طيب وبركاته. أبشرك يا شيخ محمد، أبشر أسلمت الخادمة الحمد لله، نطقت الشهادتين الحمد لله يا شيخ محمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يجزاك خير، الله ينفع فيك الإسلام والمسلمين. بشرك الله بالخير، حياك الله. شكرا لك يا شيخ محمد. الله يبارك فيك، حياك الله وكتب الله لك الأجر، حياك الله. طيب يعني هذا كلام البشارة الأخيرة أيها الإخوة والأخوات، نأخذ منها أن الكثير من الكفار حسن معاملة مع علم بكيفية الدعوة ينتج الأثر، وعلينا العمل والله بصير بالعباد، عليك البلاغ وعلينا الحساب. فنحن إذا أحسننا إبلاغ الإسلام لمن حولنا والله يسلم الكثير، وينبغي أن نطرد الكسل ولا نقول يعني ما ندخل وكل، لا، نحن مسؤولون عن تبليغ الدين لكل من يمكن أن نبلغه الدين، ونبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا، قيل له بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهذه وظيفته البلاغ، عليك البلاغ. فنحن أيضا يعني بلغوا عني ولو آية، ما هي وظيفته فقط ونحن يعني في استثناء، لا، علينا أيضا بلغوا عني ولو آية، ولو آية، بلغوا عني ولو آية. طيب كنا نتكلم عن كيف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته في الزيارات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها، قام إليها، قام إليها. وفي رواية أبي داود: فأخذ بيدها فقبلها تكريما لها، أخذ بيدها تكريما لها. وإذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت من مجلسها فقبلته. وفي رواية أبي داود: فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا التوقير حديث صحيح، هذه مكانة ابنته منه ومكانته عند ابنته، هذه شدة المحبة، هذا الاحتفاء، هذا تفقد البنت بعد الزواج ما انقطعت العلاقة، هذه المشاعر، هذه المشاعر الطيبة، ليست القضية عبوس ولا قسوة ولا قضية إهمال، لا، هكذا ينبغي أن تستمر العلاقة الطيبة وفي تعاهد وفي زيارة بين الطرفين. أخونا أبو علي من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. شيخ العزيز، في عندنا بالعراق عندما يعني واحد يتعين أو توظف في الدولة إلا يدفع مبلغ من المال 6,000 دولار أو 5,000 دولار، يعني هناك شباب ترى هم يوصلون، يعني في أشخاص يوصلهم هذا الشيء فإلا دفع بفلوس، يعني ماكو وظائف يعني قليلة، وعشان مجبورين إنه ندفع هذا المبلغ من المال. أيوة. السؤال الثاني يا شيخ إذا ماكو زحمة، عندي ابني صغير كنا قاعد نفتح العقيقة أو سنسمية عندنا في العراق، فأنا ما عندي يعني ما أملك هذا المبلغ من المال حاليا، يعني جاد إنه أخر هذا إنه يكون تحييد المالي. طيب واضح، خير إن شاء الله. أبو محمد تفضل يا أبا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أنا أحبك في الله يا شيخنا. حبك الله يا أخي. الله يجزاك خير. شيخنا سؤال، أنا أحاول أبتعد عن البنوك قدر المستطاع، لكن في مصرف إسلامي ذهبت له وسألته عن شراء سيارة بالأقساط، أنا راتبي ينزل على هذا المصرف هنا في هذا البلد. قلت له هل تلزمني في السيارة قبل ما أنت تشتريها من المعرض؟ قال لي أنا تخبرني بالسيارة اللي بدك إياها وأشتريها وتصدر فاتورة شراء، وبعد ذلك تيجي إذا ناسبك اللي السعر والاتفاق توقع العقد، وبعد كذا تصير السيارة باسمي. فهل هذا شيخنا حرام أم حلال؟ وإذا كان حلال يعني هل في شبهة ثانية ممكن أتأكد منها؟ أنا تأكدت من قضية إنه بيع ما لا يملك، وهو إن شاء الله ما لا يبيع ما لا يملك يعني. جميل. حياك الله يا أخي. طيب أخونا أحمد من السودان، تفضل. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. حياك الله يا أحمد. أنا أسأل الدعاء المأثور في وقت الإفطار. أيوة. طيب. تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله عن الدعاء المأثور في وقت الإفطار، لأن هناك رواية أو حديثا ضعيفا وآخر صحيحا، تسمعه إن شاء الله. طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي بناته على التقلل من الدنيا ويحثهن على الصدقة، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجدها على بابها سترا فلم يدخل، فلم وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقالت ما لك؟ فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، فقال ما أنا والدنيا وما أنا والرقم، إني رأيت على بابها سترا موشيا، يعني مخطط بألوان منقوش، الرقم هو الوشي والنقش، لأجل هذا. فذهب إلى فاطمة علي رضي الله عنه فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرني فيه بما شاء، قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت حاجة، رواه البخاري، يعني فقراء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى أن بنته تغرق في شيء من الدنيا أو تتكلف بهذا، ما هو ما فعلت حراما، لكن هو يريد مستوى العالي لابنته، مستوى العالي، ما تنشغل بزخرف في الدنيا، هذا تعطيل الفقراء. فسبحان الله، على التربية والمتابعة بعد الزواج. أخونا توفيق من المغرب، تفضل يا توفيق. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. الحمد لله. أريد أن أسألك سؤالا، ما حكم استعمال الآية القرآنية في كرنة للهاتف وكرنة لمنبه الهاتف؟ يعني قصدك نحط المنبه في الجوال أو الساعة على آية قرآنية؟ نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. نعم، وادعو لنا إن شاء الله بقبول رمضان. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد بناته إلى الأفضل في أمور المعاش والمعاد، فعن علي أن فاطمة رضي الله عنهما شكت ما تلقى في يدها من الرحى، يعني نتيجة الطحن صار في خشونة وصار في ألم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، يعني دبر لي خادم، جارية تخدمني تعينني، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لعائشة، قالت لعائشة يعني إذا استطاع أبي يدبر لي أحد يعينني يساعدني في عمل البيت، هذه يدي، هذه خشونة، هذه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة، فجاء قال علي فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه، يعني تأنيس ما بعده تأنيس، ولا تقم ولا تتعب، وهو جاء وجلس على مكانكما صلى الله عليه وسلم. فقال الآن التعليق على الطلب، جواب الطلب، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم، رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، يعني الآن هي تطلب شيء يعين، الآن الشيء المعين والمقوي والذي يغني عن الخدم، الذي يغني عن الخدم ما هو؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل النوم كل واحدة 33، الذكر يقوي البدن قوة حقيقية، لما رأى عليه الصلاة والسلام فقراء الصفة ما عندهم شيء اختار لأهله الصبر، ما ممكن هو قائد الأمة يأتي عنده من الإماء والخدم والسبي في الغزوات فيه، لكن اختار لأهله ما عليه حال فقراء المسلمين، أتعاطف وأشفق وجاء وزار وتكلم وأعطاهم بدائل وبالغ في يعني الحنان، ولكن اختار لهما الدنيا زائلة، ذكر الله ذكر الله. طيب أم سارة من العراق تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. شيخ بالنسبة لأحكام الطلاق، يعني هل المرأة يعني لازم تكون على طهر، يعني لما زوجها يطلقها هل هي صحيح يعني أنه أكو فتوى عن عبد الله بن عمر والصحابي الجليل أنه لازم تكون على طهارة، يعني هو عدي حالة أنه زوجها طلقها وهو يعني كانوا على الفراش وراء فترة صارت بيناتهم مشادة وطلقها، فهل هذا يقع الطلاق لو لا؟ طيب خير إن شاء الله، حياكم الله. الدنيا فيها مشاق كثيرة وتحتاج إلى صبر وتجافي عن دار الغرور وتعلق بالآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء أيضا فيما جاء عن أبي هريرة قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي قولي، هذه من السنن يعني المجهولة عند أكثر الناس، يعني دعاء يغني عن خادم، أتته تسأله خادما فقال لها قولي، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، 13 عبارة في هذا الدعاء. هذا الدعاء في توسل لله بأسمائه وثناء على الله عز وجل عظيم جدا، يغني عن الخدم ويقوي البدن، وفي آخره طلب ثناء طويل، وفي الأخير اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فتوسل هذا، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. ما أجملها. كان يدعو بنته لتحمل المسؤولية فقال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، رواه مسلم. وقال مرة: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لا تتكلي على قرابتك مني، أنك بنتي يعني خلاص الجنة مضمونة، لا تتكلي على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بك. هذا من دعاء، هذا من دعوته لها وتربيته لها عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى حثها مع زوجها على قيام الليل. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنته ليلة فقال لهما: ألا تصليان؟ فقال علي: فقلت يعني يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإن إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني إذا أراد نستيقظ نستيقظ. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ما رد عليه، ما رد عليه. ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني المفترض في علي رضي الله عنه أن يقول مثلا يقوم أو، لكن لما قال تلك العبارة النبي صلى الله عليه وسلم ما رد. وهذا فيه إشعار من أظهر جدلا أن هذا غير صحيح في هذا المقام في هذا الموضع. لكن هذا في تفقد النبي صلى الله عليه وسلم بنته وزوجه في صلاة الليل، وإيقاظ النائمين من الأهل والأقارب للقيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف فضل ذلك، وما كان يزعج ابنته لأجل شيء غير مهم أبدا، لأجل شيء عظيم. وكذلك هذا علي بن عمه، وهذا وقت جعله الله للناس سكنا، لكنه اختار أن يحرز الفضيلة وأن يقدم القيام على الدعة والسكون والنوم، امتثالا لقول الله: وأمر أهلك بالصلاة، بالصلاة عموما. سمعت وهو مدبر يضرب فخذه، ضرب الفخذ تعجبا من سرعة جواب علي رضي الله عنه، لكن ما وافقه عليه لأنه احتج بالقدر والمشيئة في مقابلة إيش؟ التكليف. وهذا في هذا المقام لا يصح، فينبغي أن يقبل ويقوم أو يظهر الموافقة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في عملية التربية، وماذا يجيب في كل عند كل كلمة يقولها الآخر، هذه تستحق منا دراسة وتستحق منا كثير من الانتباه والوعي. طيب الأخ رابح، تفضل يا أخ رابح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. شكرا أستاذ. قد عام الماضي، أيوة العام الماضي قد قمت بأكل يوم من شهر رمضان، نسيته لم أقضيه، ماذا أفعل؟ متى تذكرته؟ قبل من واحد من رمضان. يوم واحد رمضان تذكرت يوم من رمضان الماضي؟ صح. أيوة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، حياك الله. طيب إذن لعلنا نبدأ بالإجابة عن أسئلة الكثيرة التي تراكمت عندنا. طيب بالنسبة الآن يعني لعلنا نجيب عن الأسئلة ولو ما كانت بالترتيب. كان أخونا سأل أول سؤال، كان الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب وقد ورد الدليل وثبت في فضله، ولكنه جاء مطلقا، يعني ما جاء نص معين بين الأذان والإقامة، فيبقى على إطلاقه، ولا يجوز أن نخصصه بشيء نلتزمه دائما. والأصل في العبادات التوقيف، يعني ما نعمل إلا بدليل، لا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا قيد الشارع قيدنا، وإذا حدد التزمنا، وإذا أطلق أطلقنا، ما عينا شيء ما عينه، ولا حددنا شيء ما حدده. فإذا يا أخي الكريم، الدعاء بين الأذان والإقامة سنة ومستجاب، لكنه مطلق. فإذا لا تحددوا بعدد معين أو يعني كلام معين ما ورد، ما ورد. فإذا أنت تعبد الله عز وجل بما شرع، فاجعل من القرآن من غير القرآن، مرة هذا الدعاء مرة هذا الدعاء، أطلق كما أطلق الشرع، فلا تلتزم شيء معين، وإنما نوع وأطلق كما أطلق الشرع من القرآن ومن غير القرآن. أدعو الله بأي دعاء طيب، أي دعاء طيب مفيد جدا في هذا المقام. أختنا هاجر من الجزائر، تفضلي هاجر. ألو. تفضلي يا هاجر. ألو أنا معك، السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. ألو. تفضلي يا هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. جزاك الله خيرا على هذه الحصة يا شيخ. تفضلي. نعم شيخ، هناك سؤال. هناك شخص يطلبني للزواج كزوجة ثانية. نعم. وأنا قابلة لم أرفض. نعم. ولكن لما سمعت عائلته الأولى رفضت وأخذت أولادها ليلة رمضان. نعم. أنا الآن أحس بالذنب، لا أعرف ماذا أفعل. طيب. وما هو الحكم لما أخذت أولادها وذهبت مع أخوها بدون موافقة زوجها؟ نعم. وهو لم ينوي طلاقها، أو هو يريد أن يحافظ على العائلتين. طيب خيرا إن شاء الله. كان أيضا السؤال عندنا عن الدعاء، عن الدعاء عن ختم القرآن. لم يرد في السنة النبوية دعاء خاص بختم القرآن، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أو أحد من الأئمة المشهورين من هذه الأمة، ما ورد تخصيص دعاء معين لختم القرآن، وإنما الوارد عن السلف الدعاء بعد ختم القرآن بدون التزام دعاء معين، بدون التزام صيغة معينة. وكذلك فإن المسلم الذي يقتدي لا يخترع ولا يبتدع، فإذا ختم القرآن في رمضان أو في غير رمضان فإنه يرفع يديه ويدعو من خيري الدنيا والآخرة بدون نص معين. ولم يزل السلف يختمون القرآن ويدعون الله، ولذلك لا ينكر على من دعا لكن ينكر على من خصص، لا ينكر على من دعا وينكر على من خصص، وجعل يقول دعاء بكلام معين لا يخرج عنه. ثم كذلك يعني بعضهم يقف في المسجد ويستقبل المأمومين، ونقول يا أخي ما ورد هذا. أنت أنس رضي الله عنه كان إذا ختم جمع أهله فدعا بهم، أنت إذا ختمت اجمع أهلك ادعو بهم بما شئت من خير الدنيا والآخرة. لا تخصص دعاء معينا بصيغة معينة ولم يرد. أخونا عبد الله من المغرب، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ إياك الله. الحمد لله. الله يخليك يا شيخ، من أسألك عن الإمساك، يعني في الصباح الإمساك هل هو مقترن بالأذان أو غير مقترن؟ وبالمناسبة أريد تفسير الآية، هو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ جزاك الله خير. طيب لحظة يا أخ عبد الله، ماذا تقصد بسؤالك الأول؟ يعني الإمساك هل هو مقترن بالأذان؟ يعني إذا إذا إذا قال الله أكبر تمسك؟ نعم. والشيخ طيب. في الإمساك في الصباح يعني في الفجر مرتبط بالأذان أو عند طلوع الفجر؟ طيب. عندنا هنا في المغرب يعني يؤذن المؤذن، ولكن نجلس فترة تقريبا نصف ساعة عاد يظهر لنا يعني البراد من السواد. طيب عندكم أذان أول وأذان ثاني للفجر ولا أذان واحد؟ لا أذان واحد. طيب خير إن شاء الله. كذلك فإنه بالنسبة لترتيل الدعاء، وهذا كان سؤال أخينا الثالث، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم إن التغني إن تحسين الصوت والتغني هذا الترتيل هذا خاص بالقرآن. ما هو التغني؟ تحسين الصوت وتجميل الصوت بالقرآن، وليس معناه أنه نجعله على أوزان الغناء ولا على مقامات الغناء. هذه بدعة محرمة. أن نقرأ القرآن على مقامات الغناء بدعة محرمة، وإنما السنة وردت بتحسين الصوت وتجميل الصوت بقراءة القرآن مع التجويد. طيب، هذا الترتيل وهذا التجويد والتحسين للصوت، هذا هل هو خاص بالقرآن؟ نعم، قال بعض العلماء خاص بالقرآن فلا يكون في الدعاء، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تلحين الدعاء. وقال بعضهم لا بأس يعني إذا حصل شيء من الدعاء أن يكون فيه تغني أو يكون فيه شيء من التلحين، لكن هذا قد يجعل الأمر يلتبس على بعض الناس فيظن ما ليس بقرآن قرآنا. ولذلك الأحوط في الدين أن لا نلحن الأدعية، الأحوط في الدين أن لا يلحن الدعاء مثل القرآن، لا نجعل أداءنا بالدعاء مثل أداءنا بالقرآن، وحتى لا يحدث الالتباس، وحتى لا نأتي بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ عمار من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله يا أخي. بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك. عندي سؤال فيما يخص العقيقة. نعم. هل هي واجب أو مستحبة؟ والدليل بارك الله فيك. طيب، حياك الله، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. طيب، بالنسبة أيضا لسؤال سؤال أخينا عن الدعاء عند الإفطار، ورد فيه حديث ضعيف حديث صحيح. أما الضعيف فقوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا الحديث لم يعني فيه ضعف، ولذلك نذهب إلى الحديث الثابت، كلاهما عند أبي داود. الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فإذا هذا ما ثبت، والآن صيف وقيض وحر، وفعلا إذا شربت عند الإفطار فعلا يكون الكلام له معنى، ولذلك هذا يقال بعد الإفطار وليس قبل الأكل والشرب. بعد الشرب تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طيب، بالنسبة لاستخدام الآيات القرآنية في التنبيه وأجراس الجوال، يعني جعلوا صوت الجوال في التنبيه أو الساعة للاستيقاظ، أو جعلوا في السنترال أو الهاتف في الانتظار، إذا حطيت يعني ضغطت على زر الانتظار أو الهولد هذا يشتغل قرآن. من قرارات مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز استخدام آيات القرآن للتنبيه أو الانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها، لما في ذلك من تعريض القرآن للابتذال والانتهاء والامتهان بقطع التلاوة عند موضع لا يصح. في مواضع يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، لو قطع بين بعد إله فاعلم أنه لا إله، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، لو قطع بعد إن الله لا يستحيي مصيبة كبيرة عظيمة، هذا معنى كفري، لا يستحيي أن يضرب مثلا، ما بعوضة فما فوقها، فويل للمصلين قطع التلاوة، طيب الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهكذا. فإذا نظرا لأنه يؤدي إلى ابتذال وامتهان التلاوة وإهمالها، وأنه يقع طع في مواطن لا تليق، وتتلى الآيات في مواطن لا تليق. وأنا أنبه الإخوة والأخوات، مو كل دعاء من القرآن يعني يصلح أن يقوله أي إنسان. واحد كان من شوف الأعاجم، مشكلة أحيانا الشخص الأعجمي الذي لا يعرف العربية ماسك كتب كتاب الأدعية يقرأ منه. الآن هذا رجل الآن ماسك الكتاب يقرأ، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ربي إني. طيب هذا الدعاء قالته امرأة عمران لما كان في بطنها مريم المولودة، وكانت ترجو أن يكون ذكرا توقفه البيت المقدس، تجعل وقف على المسجد يصير خادم في المسجد. هذا كان من عبادات بني إسرائيل في الأنبياء من قبلنا. الآن هذا يمسك يقول، هذا رجل رجل رجل ذكر ذكر يقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، ماذا في بطني؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى فقه، فلا نستعمل الآيات هذه في مكان يعني تكون مثل كذا للانتظار للتسلية يعني، وإذا تنقطع تنقطع في أي موضع، ولا ينبغي أن يكون فيها ينبغي أن يكون فيها فقه في استعمالها. أم أشرف تفضلي من المغرب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكي. عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، هل يجوز النساء زيارة القبور؟ الثاني. والسؤال الثاني، عندي ولد بربيه ليس ابني وعنده 8 سنين وهو ذكي، دايما يسألني هل ممكن أصارحه أم أخليه لما يكبر؟ إيه لا لحظة، عندك ولد تربيه ولي تربيه وليس ابني بربيه وليس ابنك وليس ابني. طب أرضعتيه؟ لا. طيب أرضعه. ما هو السؤال؟ يعني يسألني دايما وأنا أنكر، هل ممكن أقول له إنك ليس ابني أم أخليه لما يكبر؟ أيوة طيب وعندي قريبة لم تصلي، هل يجوز أن تأكل أكلها أم حرام؟ أن تأكلي أنت أكلها؟ أن أكل أنا أكلها. طيب وعندي سؤال آخر لو سمحت. أيوة. هل حب في الله إذا أحببت رجل أجنبي هل أقول له أحبك في الله، هل يجوز أم لا؟ طيب جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يحييكم. إذن كان أيضا عندنا سؤال عن رجل يخرج منه البول أو يحس ببول فيتأكد فيجد أحيانا ولا يجد أحيانا. طبعا الآن بالنسبة للوسوسة لا عبرة بها، يعني أن من كان يحس بشيء من البول ويذهب ويتأكد ولا يجد شيئا هذا وسواس، هذا وسواس، إذن لا يستجيب له، لا يستجيب له، هذا وسواس. فإن وجد حقيقة تعامل معه معاملة السلس. ما هي معاملة السلس؟ إن كان شيئا مستمرا ويخرج بلا إرادة وبلا تحكم ودائما، فيعني هذا لو راح واستنجى وتوضأ سيخرج، ولو راح واستنجى وتوضأ سيخرج، إذن خلاص هذا حرج، هذا حرج، ما جعل عليكم في دين من حرج. ماذا يفعل؟ يتوضأ، هذا ينظف نفسه ويتوضأ بعد الأذان ويصلي ولا يبالي بما خرج، يضع شيئا لمنع انتشار النجاسة خلاص بس. طيب إذا كان في وقت يعني يمسك نفسه، يعني فيه وقت لا يمسك، وقت يتحكم وقت ما يتحكم، يجعل الصلاة في الوقت الذي يتحكم فيه ولو تخلف عن صلاة الجماعة، يجعل الصلاة في الوقت الذي يتحكم فيه ولو تخلف الجماعة، بشرط أن لا يخرج الصلاة عن وقتها، أن لا يخرج الصلاة عن وقتها. طيب إهداء القرآن للميت، ثبت قول الله تعالى، ثبت جاء في كتاب الله ما يفيد أن الإنسان ليس له إلا ما عمله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه القاعدة. معنى ذلك ما يصل إليه أي عمل آخر لم يعمله إلا بدليل، لأن يعني عندنا قاعدة ما نستثني منها إلا بدليل، دليل يستثني من ذلك الدليل، فورد الدليل يصل إليه الدعاء، يصل إليه الصدقة، الحج، العمرة، قضاء صومه، قضاء نذره. أما قراءة القرآن ووصولها إليه فليس عليه دليل خاص يبين الوصول، بعض مستدل بعمومات، لكن المسلم ما دام عنده شيء واضح نص الدعاء بالمغفرة والرحمة والصدقة عنه والحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه وقضاء نذره وقضاء صومه، حقوق الله حقوق المخلوقين، خلاص يقوم بها. وفيها بركة، فيها بركة، يعني أن تدعو له تحج عنه تعتمر عنه تصدق عنه، فيها بركة يكفيك. ثم يا أخي أنت الآن يعني أنت تحتاج للثواب، ما هي القضية والله إحنا عندنا أجور كثيرة ونبغى نوزع نعطي هذا الفرق وهذا وهذا نهب، أنت تحتاج، فالتزم بما جاء في الشرع. طيب أختنا تقول يعني في هولندا في تفاوت، أنا لا أعرف أي التقويمين أدق، لا أعرف، ولذلك هي عليها أن تتحرى وتسأل أي التقويمين أدق، متى يطلع الفجر. إذا عرفت متى يطلع الفجر خلاص تمسك على هذا. بعض التقاويم فيها إمساك قبل بعشر دقائق أو أكثر من الأذان، هذا بدعة، ما نمسك إلا عند الأذان، والأخت تفهم هذا كما تبين من كلامها. الأتراك على مذهب أبي حنيفة غالبا، ومذهب أبي حنيفة فيه تأخير لصلاة الفجر عن أول وقتها لكن داخل الوقت، إنما يؤخرون على حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. التقويم المغربي على مذهب مالك، والمذاهب الأخرى تقول بأن الصلاة في أول الوقت أفضل لحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ماشي بالنسبة لقضية الصلاة الفجر، الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كل وقت، كل وقت. الجمهور يقولون الأفضل في أول الوقت، الأحناف يقولون يؤخر لكن داخل الوقت، لكن الإمساك عند طلوع الفجر. ولا يصح أن يكون هناك تفاوت 3-4 ساعة بين تقويمين، ما يصح أن واحد يقول يطلع الفجر الساعة كذا، واحد يقول يطلع الفجر الساعة كذا بعده ب3-4 ساعة. لعل يعني التقويم التركي 4:30 والمغربي 4:15، لعل التقويم التركي على قضية يعني صلاة الفجر وليس على طلوع الفجر، لأننا قلنا أن الأتراك على مذهب أبي حنيفة في الغالب يؤخرون صلاة الفجر، فلعله مكتوب 4:30 يعني وقت الصلاة اللي هو مؤخر عن أول الوقت، وبالتالي يمكن أن نفهم أو نرجح من السؤال لعل التقويم المغربي أدق من جهة، من هذه الجهة أنه لعل التقويم التركي يراعي وقت أداء الصلاة لا وقت طلوع الفجر، وبالتالي عليها أنا أقول تتحرى وتسأل تتأكد، ولكن هذا الذي يعني هذا لعل هذا هو السبب في قضية وجود الفارق بين الوقتين. تقول أن تصلي 8 ركعات في بيته والشفع الوتر، هذا طيب، هذه هي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، 11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هل تؤخر الدين وتقدم 6 شوال؟ الجواب لا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. فإذا يا أختي الكريمة قدم الدين، دين الله الواجب، قدم الفرض، ما يدري الإنسان متى يموت، قدم الفرض لتبرأ الذمة، ثم صومي 6 شوال، ولو ما كفى الوقت ودخلت في ذي القعدة طيب، وتؤجرين على ذلك إن شاء الله. قضية عندما ما يتوظف إلا بدفع رشوة، سؤال أبي علي. أنا أرى يا أخي طبعا الرشوة حرام ما تجوز، في وضعكم هذا يحتاج أن تسأل أحد العلماء لديكم في العراق، فأنا لا أجيبك عن هذا السؤال لأنه تكتنفه أمور معينة في قضية الوظائف وأهمية الوجود في الوظائف، وهل تترك الوظائف لناس آخرين أو لا، وهل هناك مفاسد أخرى في الموضوع. فلذلك أرجو أن تسأل أهل العلم لديكم، وممكن تسأل أكثر يعني من شخص إذا ما تيقنت الجواب، ولعلك تهتدي إلى الحق إن شاء الله. لا يملك ثمن العقيقة، هل يجوز أن يؤخر؟ الجواب نعم، نعم. هل يجب أن يكون الطلاق على طهر؟ نعم، يجب أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق السنة. يطلق في حيض بدعة، يطلق في نفاس بدعة، يطلق في طهر جامعها فيه، كل ذلك لا يجوز، لا يجوز. الطلاق في طهر لم يجامعها فيه أو بعد أن تبين حملها. إذا تبين حملها تقول شخص يطلب هاك زوجة ثانية والزوجة الأولى سمعت وغارت وذهبت، إذا كان يتعامل معها بشرع الله هذا الزوج يذهب لأهلها وليس إليها هي مباشرة، يعني الآن ما هي قضية علاقات مفتوحة مع امرأة أجنبية، ذهب إلى أهلها وطلبها من أهلها ورآها رؤية السنة. الأولى إذا غارت هو عليه أن يداري الأمور وليس عليها هي أن تنسحب، يعني لا يجب عليها شرعا أن تنسحب لأنه طلبها على شرع الله زوجة ثانية والله أباح للرجل أن يتزوج أربعا، فإذا أن يجمع إليه أربعا، فهو ما طلبها بمحرم أدام طلبها وخطبها بالخطبة الشرعية فلا يجب عليها أن تنسحب، وعليه هو أن يداري الأمور لترجع الزوجة الأولى. الزوجة الأولى آثمة بخروجها من بيت زوجها دون إذنه طبعا ما فيها كلام، والزوجة ما أراد أن يرتكب حراما، فلماذا تعاقبه؟ لماذا تعاقبه؟ يجب عليها أن تنصاع للحق وأن ترضى بقضاء الله. الإمساك يا أخي الكريم عند طلوع الفجر تماما، إذا قال الله أكبر، وإذا كان الأذان بعد طلوع الفجر أنت تمسك عند طلوع الفجر، وإذا كان الأذان قبل طلوع الفجر أنت تمسك عند طلوع الفجر ما دام قد تعين. خيط الأبيض من خيط الأسود، بياض النهار من سواد الليل، وهذا هو طلوع الفجر. العقيقة ليست واجبة، النساء لا يجوز لهن زيارة القبور وفي ذلك عدة منكرات. التي تربي الولد تنتبه لأنه ليس هناك الآن ليس ولدا لها ولا محرمية، ما في رضاع، فتبدأ تتحجب عنه بعد ذلك إذا كبر، وتؤجل عملية إخباره بهذا حتى يكون عنده نوع من الوعي والاستيعاب وتكون الصدمة عليه أخف مع التدرج في ذلك. لا بأس أن تأكل من طعام قريبتها التي لا تصلي، لكن إذا كان هجرها يعني بعد النصيحة والموعظة إذا كان الهجر يفيدها في الرجوع إلى الصواب الصلاة تهجرها، وإلا تستمر في دعوتها وتعظها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يتغمدنا برحمته، ونسأله أن يسبغ علينا فضله وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، ونسأله أن يرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين المنكوبين المقهورين، نسأله بأسمائه الحسنى أن يفرج عنهم أجمعين وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادنا أكبادنا تمشي في الأرض تحت السمع والبصر، بالحب والإحسان ننشئهم حتى يكونوا قادة البشر، أعمارنا بذلت لهم كرما يبقى العطاء لآخر العمر. نفسي لخير المرسلين فداء، انظر له بشرا من البشر، نعم الأب الحاني لمن ولدا، لين النسيم يهب في السحر، لبناته يختار محترما رغباتهن مراعي الصغر، والمهر والتجهيز يسره وحلاوة التزويد في اليسر، موصل لها بالزوج تكرمه من غير تنغيص ولا كدر، ليست تكلف ما يثقله، والصبر خير عطا لمصطبر، يغضي إذا ما كان بينهما شيء فتلك طبيعة البشر، كفاه نحو بناته جرتا بالجود مثل تدفق النهر، وإذا دها حدث يصبرها وعظا لها بتحتم القدر، ما زال يرعاها برحمته وحنانه لنهاية العمر، فبكى لأجل فراقها أسفا بالله إنك أرحم البشر. هذا البرنامج برعاية سمو. مع النسمو. يا أيها النبي إنا